إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه نبذة مقتصرة في التعليق على قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وفرق بين الاختصار والتلخيص. أما الاختصار فيكون في اللفظ، وأما التلخيص فيكون دائرا على المعنى، وأما التهذيب فيكون هكذا وهكذا، يعني أن المختصر يختصر من لفظ المختصر، يحذف من كلامه، وأما الباقي فمن كلام صاحب الأصل. وأما الملخص فيأتي بخلاصة المعنى في الملخص اللي هو الأصل، والتهذيب يكون في المعنى ويكون في اللفظ. والوجوب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وعليه فمن أتى بطاعة ولاة الأمور في المعروف فهو مثاب، ومن خالف فبضده، فالأول له المثوبة والثاني له العقوبة. وقوله في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر أو ولاة الأمور مأخوذ من الآية التي سيبتدئ بها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة، وأما طاعة ولاة الأمر فمقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي. قال ابن عبد الهادي وهو من تلامذته: إن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة، فنسب إليها وعرف بها، يعني جده، ثم الأسرة المباركة من بعده، فصارت تسمى بعائلة أو أسرة أو بيت تيمية أو آل تيمية. وأبوه كان عالما، وكذلك جده صاحب المنتقى والذي عليه شرح الإمام الشوكاني نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار لعبد السلام ابن تيمية الإمام رحمه الله. ولد شيخ الإسلام يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 661 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في حران من بلاد العراق. فميلاده رحمه الله يوافق يوم الاثنين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشهر شهر ربيع الأول، وكذلك اليوم، لأنه اختلف في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل في 9 وقيل في 10 وقيل في 12 من ربيع الأول، لما أغار التتر على بلاد الإسلام وعلى العراق خاصة، انتقلت الأسرة المباركة إلى بلاد الشام، وهنالك تربى وترعرع شيخ الإسلام رحمه الله، وطلب العلم صغيرا ونبغ رحمه الله نبوغا حتى تأهل للفتيا والتدريس ولما يبلغ 20 من عمره رحمه الله رحمة واسعة، وعاش عمره يتنقل من محنة إلى محنة وهو صابر محتسب رحمه الله ورضي الله عنه، فإنه كان يعاني من المتعصبة والمقلدة، مقلدة المذاهب، وكانوا يشون به عند السلطان، وكذلك من الأشاعرة ومن الصوفية ومن غيرهم، وكان ينتقل من سجن إلى سجن ومن معتقل إلى معتقل، ومع ذلك كتبه زاخرة مليئة بالأمر بطاعة ولاة الأمور والصبر على جورهم وظلمهم وعدم الخروج عليهم. وهذا نقول لأن البعض يقول إننا رأينا ورأينا وعانينا وعانينا، فنقول هذا مثل مضروب. وقبله الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، أوذي في الله إيذاء شديدا ومع ذلك لم يأمر بكلمة في الخروج على ولاة الأمن، مع أنهم في عهده أتوا بالكفر الصراح وفرضوا مذهب الجهمية على الأمة فرضا، وقتل من قتل في سبيل ذلك، وسجن من سجن في سبيل ذلك، وقطعت أرزاق من قطعت أرزاق في سبيل ذلك، ومع ذلك ما أمروا قط. وهذا أيضا رد عملي تطبيقي على الخوارج قديما وحديثا. مات رحمه الله في ليلة 22 من ذي القعدة سنة 728 بقلعة دمشق، يعني مات مسجونا معتقلا رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. وهذه الرسالة المباركة، الخطة الإجمالية للرسالة، تتكون من مقدمة بها خطبة الحاجة وبيان موضوع الرسالة، وستة أبواب، وبها ستة أبواب وخاتمة، مقدمة وستة أبواب وخاتمة. فالمقدمة فيها خطبة الحاجة وبيان موضوع الرسالة، وهذا في الصفحة الأولى. وأما الباب الأول ففي وجوب طاعة ولاة الأمر، من الصفحة الأولى إلى الصفحة الثالثة. وأما الباب الثاني ففي مناصحة ولاة الأمر من الصفحة الرابعة إلى الخامسة. وأما الباب الثالث ففي الصبر على جور ولاة الأمر، وهذا من الصفحة السادسة إلى السابعة. وأما الباب الرابع فشبهة وجوابها من الصفحة الثامنة إلى التاسعة. وأما الباب الخامس ففي التحذير من الخروج على ولاة الأمر من الصفحة العاشرة إلى الثانية عشرة. وأما الباب السادس ففي وجوب العدل وعدم الجور والظلم، يعني على ولاة الأمر، في الصفحة الثالثة عشرة. وأما الخاتمة ففيها بيان أن طاعة ولاة الأمر من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال على كل أحد،

وهذه يعني رسالة السياسة الشرعية مبنية على آية الأمراء، يعني الآية المذكورة معنا الآن في هذا الباب في كتاب الله تعالى. قال العلماء: نزلت الآية الأولى وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال العلماء: نزلت هذه الآية في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية في الرعية من الجيوش وغيرهم، أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعلوا ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. فخلاصة ذلك أن الآية الأولى أمر لولاة الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وهذا عام في كل ما يصدق عليه أنه أمان. والآية الثانية في وجوب طاعة ولاة الأمر من الرعية، فالآية الأولى حق الرعاة والثانية حق الرعية. وقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قوله منكم يعني من المسلمين، فطالما كانوا مسلمين ولم يخرجوا عن مسمى الإيمان والإسلام وجبت طاعتهم في المعروف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، الحديث. أما المبحث الثاني ففي طاعتهم، يعني أولو الأمر من العلماء والأمراء، وهناك تلازم، لأنه لن يخرج على الأمراء إلا بالخروج على العلماء بعصيانهم فيما أمروا من طاعة الله وطاعة رسوله، بعدم الخروج على ولاة الأمر المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني ولا ينزع يدا من طاعة، لا سمع ولا طاعة في معصية الله، ولكن لا يخرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن اسمع وأطع، أو أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وقال سهل ابن عبد الله التستري قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وهذا سيأتي منه كثير في الأبواب الآتية. أما المبحث النقطة الثانية في المبحث الثاني فهو: كيف تتم ولاية الأمر؟ بعض أهل العلم يقول تتم بأربعة أمور، وبعضهم يجعلها ثلاثة. فأما الأربعة فهي: النص واتفاق أهل الحل والعقد، وعهد الأول للثاني، والرابع التغلب. النص واتفاق أهل الحل والعقد وعهد الأول الخليفة الأول أو الحاكم الأول للثاني الذي بعده والتغلب والقهر. فأما النص كنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر عند جماعة من أهل السنة، وأما اتفاق أهل الحل والعقد فكاتفاقهم على عثمان رضي الله عنه، وأما عهد الأول للثاني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكعهد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وأما الرابع فالتغلب بالقوة والسلاح كما حدث من عبد الملك لما تغلب على ابن الزبير رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم يدخل عهد الأول للثاني في النص ويجعلها ثلاثة، ومن ذلك قول السفاريني في منظومته ونصبه يعني الإمامة ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع، ونصبه يعني ولي الأمر بالنص والإجماع إجماع أهل الحل والعقد، وقهره يعني وقهر ولي الأمر وتغلبه فحل عن الخداع. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم في قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أطيعه يعني ولي الأمر في طاعة الله واعصه في معصية الله، قال فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد، يعني من غير إجماع أهل الحل والعقد عليهم ولا عهد الأول له. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح وأما لو تغلب عبد حقيقة، أنه قال اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا مجدا الأطراف، قال وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة القوة والغلبة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية، يعني فلا يطاع في هذه المعصية. والنصوص في هذا كثيرة جدا يأتي بعضها معنا بإذن الله. أما المبحث الثالث في هذا الباب فهو أن الاختلاف واقع. قال تعالى كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد فاختلفوا ودب الشرك بينهم، فاقتضت حكمة الله رب العالمين بعث النبيين والمرسلين مبشرين أهل التوحيد ومنذرين أهل التنديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الصفدية وقوله كان الناس أمة واحدة أي على الحق وهو دين الإسلام فاختلفوا كما ذكر في سورة يونس، هذا قول الجمهور وهو الصواب، يعني أنهم كانوا على التوحيد فاختلفوا بالشرك كما في آية سورة يونس. وقال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا هو الشاهد فيما قاله هنا أنه على العبد أن يجتهد في الوصول إلى الحق ورد التنازع إلى الكتاب والسنة، فقال فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا، وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا كما في سورة يونس، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني كما في سورة يونس أنهم كانوا أمة واحدة فاختلفوا يعني بالشرك. قال وقد قيل إنها كذلك في حرف عبد الله، يعني في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالشاهد أنه علينا أن نجتهد في الوصول إلى الحق. الإنسان قد يضل وقد يزل، ولكن عليه أن يراجع نفسه للوصول إلى الحق. وهذا من حسن ابتدائه في تصنيفه رحمه الله أنه أرشد إلى ذلك، لأنه يخاطب طوائف عدة وعندهم شبهات وعندهم اختلافات ونحو هذه الأمور كما هو حارس الآن. فعندما تخاطب هؤلاء عليك أن ترشدهم إلى أنه عند الاختلاف والتنازع لا نرد ذلك إلى أقوال العلماء ولا نرده إلى أقوال الرجال، وإنما إلى الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. فإذا ما أخذ بذلك حينئذ تتلو عليه كتاب الله وتتلو عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يلزمه الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا من حسن تصنيفه رحمه الله في هذه الرسالة أنها سماها قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر، وابتدأ بذلك ليعلم أن طاعة ولاة الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله، وسيختم الخاتمة في بيان ذلك أيضا أن طاعة ولاة الأمر في المعروف من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني وجوب مناصحة ولاة الأمر. قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث لا يغل ولا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال غل صدره يغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل. على هذه الخصال الثلاثة، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها، يبغضها ويكرهها، فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. فعلق الأمر أيضا بحب الله جل وعلا لذلك وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النفوس جبلت على عنم الطاعة، لغيرها والانقياد له. فعلق الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله حتى تنصاع الأفئدة والقلوب لذلك، لأنه لن يصلح للناس حياة إلا بالاجتماع على إمام، ولا يكون ذلك إلا بالسمع والطاعة. ولذلك قال عمر: لا يصلح الناس إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. وقال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني لا سادة لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد الأول الصفحة 18: فقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وهي هي المذكورة معناها هنا، الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا معنى إخلاص العمل له. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان بوالديه، وحق زوجته عليه وجاره، فهذه من فروع الدين. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم. ثم قال: فهذه الخصال تجمع أصول الدين، وقد جاءت مفسرة في حديث تميم الداري. ثم ذكر الحديث ثم قال: فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. فخلاصة ما قالوها هنا أن هذه الأحاديث تجمع أصول الدين، وذلك لأنها تجمع حقوق الله وحقوق العباد. فحقوق الله بإخلاص العبادة له وعبادته بما شرع. وأما حقوق العباد فنوعان: خاص، حق أبيك عليك، حق أمك، حق زوجك، حق جارك، حق صديقك عليك. وعام، وهو قسمان: حق الرعية على الراعي بأن يتقي الله فيهم، وأن يعدل بينهم، وأن يحكم بما أنزل الله كما سيأتي معنا. وحق الراعي على الرعية بأن يناصحوه، وأن لا يخرجوا عليه لا بكلام ولا بسلاح، إلى آخر ذلك مما تدور عليه رسالتنا. فحق ولاة الأمر على الرعية النصح لهم، ويكون ذلك بالسمع والطاعة في المعروف والدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. ومن أدلة ذلك قوله: الدين النصيحة. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وهو حديث الباب الذي معنا. قال: لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه، يعني إخلاص العمل لله ومنصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة أن عدم إخلاص العمل لله وعدم المناصحة وعدم لزوم الجماعة يقتضي وجود الغش والغل والحقد في قلوب من كانوا كذلك. ثم قال رحمه الله: وقوله ومناصحة أئمة المسلمين هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغلة إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل، وهذا من مناقب أهل السنة والجماعة. ثم قال: وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وقال النووي رحمه الله في شرح على مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف، يعني جور وظلم أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاة، يعني لا يغرهم بأن يثني عليهم بالباطل، فكما أنه لا يخرج عليهم فهذا باطل، فكذلك لا يثني عليهم بالباطل. والنقل عن أهل السنة في هذا كثير جدا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فإذن النصح يكون في خفاء لا في علانية، وإذا كان النصح لعامة الناس على الملأ فضيحة كما يقال النصيحة على الملأ فضيحة، فمن لهم مكانة ومنزلة وسلطان وشوكة من باب أولى. وإذا كان الله رب العالمين أمر موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أن يأتي فرعون، ثم بعد أن يأتي عنده أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فغيره من باب أولى. وهذا يفسر لنا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء عند الله رب العالمين رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، أو قال صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر. فقوله عند يقتضي أن يكون ذلك عنده لا بعيدا عنه ولا في الميادين، ثم أن تكون كلمة حق لا كلمة باطل، وأن تقال بحق لا بباطل، فالأمر بالمعروف يكون بالمعروف، كما أن النهي عن المنكر يكون بما لا يؤدي إلى منكر. ولذلك أمر الله رب العالمين موسى وهارون بما مضى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما أتى بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام وشكوا إليه ما يحدث من فرعون وملئه من قتل الأبناء واستحياء النساء وغير ذلك، قال: استعينوا بالله واصبروا. ولذلك قال تعالى بعد: ثم أورثنا، ولذلك قال بعد: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وهذه الآية هي التي احتج بها الحسن البصري رحمه الله في عهد الحجاج على الذين أرادوا الخروج، فقال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، لا بما خرجوا ولا بما تظاهروا ونحو ذلك. ومن النصح لولاة الأمر أيضا الدعاء لهم، وهذا سبيل أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام كما في السياسة الشرعية. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله كما في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. انتهى كلامه، يعني لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لأن صلاحه صلاح الناس. وقال الطحاوي رحمه الله كما في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الصابوني رحمه الله كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما، ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله الذي نحن بصدد قراءة رسالته في عهد المماليك، ومن قرأ تاريخ هذه الفترة وهي فترة الحروب الصليبية وحملات التتر على بلاد الإسلام، فكانت من الناحية السياسية بحال معلومة عند الجميع، وكذلك من الناحية الاجتماعية، لأنه دخل في ديار الإسلام من هؤلاء المماليك ومن الأتراك وغيرهم من الجنسيات من دخل بعاداتهم واجتماعياتهم ونحو ذلك، فظهرت البدع والمحدثات، وظهرت حتى في السياسة القوانين التي تخالف دين الإسلام، ومع ذلك كان يجاهد معهم أعداء الله رب العالمين ويحج معهم، وكان يأمر بطاعتهم في المعروف، حتى لما وشي به عند الملك الناصر أنه يريد الملك فأتى به عنده فقال له شيخ الإسلام: ما ملكك وملك المغلي عندي يساوي فلسا ولا فلسين، فلم يتركوه حتى مع الملك الناصر الذي كان يحبه وينصره، فوشوا إليه فلم يجدوا وشاية من خلال الاستعانة بالقبور ونحو ذلك، ولا من خلال الاعتقاد في أسماء الله وصفاته كما كان يصنع الأشاعرة والمعطلة، ولا من جهة التعصب للمذاهب كما كان يصنع المالكية والحنفية والشافعية في عهده معه، فأشوا به أنه يريد الملك رحمه الله، لأنهم لم يجدوا شيئا يشوا به عند هذا الملك، ومع ذلك قال له هذه المقولة، وكان يأمر بطاعتهم وعدم الخروج عليهم رغم ذلك كله، مع أنه كان ينتقل من سجن إلى سجن كما مر معنا. وكذلك من النصح لهم عدم الخروج عليهم، وهو الباب الثالث: الصبر على جور ولاة الأمر. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرها، يعني من كتب السنة أو وغيرهما فالله أعلم بالضبط،

ومضى معنا أن الحقوق قسمان، حق الله وحق العباد، وحق العباد قسمان، حق الرعاة وحق الرعية، على ما مضى. فقال أدوا إليهم حقهم، هذا حق الرعاة، وسألوا الله حقكم وهو حق الرعية. ونهى عن قتالهم ما صلوا، وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات. قال وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز. وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال بما فيه ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس، يزيل الشر بما هو شر منه، ويزيل العدوان بما هو أعدى منه. فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور المنهي في مواضع كثيرة. فقوله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إلى آخر كلامه رحمه الله. فقال فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، ونحن قد عانينا وعاينا ذلك ورأيناه. وانظر إلى الدول حولك لترى هل ما كانت عليه من ظلم وجور من كان يحكمهم أما صاروا إليه. فلا يقول عاقل بالثاني، وإنما سائر العقلاء يقولون بالأول، ولذلك هم يقولون يوم من أيام الطاغية فلان، ويقولون الطاغية، فرغم طغيانه إلا أنه كان أخف مما آلوا إليه. ولذلك كانوا قديما يقولون حاكم غشوم، حاكم غشوم خير من فتنة تدوم، إلى غير ذلك مما مضى ومما هو آت. قال ابن أبي العز كما في الحاشية عندكم عند شرحه لقول الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم. ولذلك كانوا يقولون قديما عمالكم أعمالكم، وكما تكونون يولى عليكم. وبعض مشايخنا يقول الحاكم مرآة شعبه، فإذا أراد الشعب أن ينظر إلى نفسه فلينظر في حاكمه. وهذا مأخوذ من قوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، هذا المنطوق. والمفهوم وكذلك نولي بعض العادلين بعضا، وما ربك بظلام للعبيد. قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح

ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك، لم يجوز لأحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك، ويرخص لهم في الحلف في هذه الأيمان، لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه، ولو قدر أن صاحبها أكره عليها. ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقا في بعض الأيمان لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا قيل له: وهذا يرد عليك فيما تعتقد في يمين المكره، فإنك تقول لا يلزم فإن حلف بها ولاة الأمور، ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيل مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور. فخلاصة هذا أن هناك شبهة قديمة حديثة، وهي أننا لم نبايعهم، أننا لم نبايعهم. فقال رحمه الله في دحض هذه الفرية: ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان، وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة. فإن حلف بالأيمان المؤكدة كان ذلك تأكيدا للواجب، ولا يجوز له المعصية سواء قبل اليمين ولا بعده. ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه الشبهة، وهو قول البعض لا تلزمنا البيعة ولا سمع ولا طاعة لأننا لم نبايعهم بأنفسنا، قال: إذا اجتمع المسلمون على أمير وجبت الطاعة على الجميع ولو ما بايع بنفسه. الصحابة والمسلمون ما بايعوا أبا بكر، بايعه من في المدينة ولزمت البيعة الجميع، وكذلك غيره، لأنه لا يتصور أن كل فرد في الأمة يذهب فيبايع ولي الأمر. فهذه شبهة داحضة. ومن شبهاتهم أيضا قولهم إن الجماعة المقصودة في الأحاديث هي الجماعة التي إمامها إمام لجميع المسلمين أو الإمام الأعظم. وفي الرد عليها نقول: قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم، ولأن النصوص عامة، انتهى كلامه، ولأن النصوص عامة في الإمام الأعظم ومن دونه، يعني النصوص في الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور تشمل الحاكم ونائبه والقاضي وغير ذلك مما له سلطان، وغير ذلك مما له سلطان، لأنه لا تستقيم للناس حياة إلا بذلك. وقال أيضا رحمه الله: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به كما في الأصول الستة. وقال الشوكاني رحمه الله: لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا ما تبادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد إجماع، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية، وكلام أهل العلم في هذا كثير. من شبههم أيضا قولهم إن هؤلاء الحكام فجرة جائرين ظلمة، وهذا سبق الرد عليه في النصوص الماضية وكلام أهل العلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا ما أقام فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي رواية خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابزهم عند ذلك، يعني بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الطويل يكون بعد أئمة، يعني حكام، لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وعن هذا الحديث تكلموا فيه بكلام يطول، هذا الحديث في صحيح مسلم، وبعض الناس يقطع كلام النووي في شرحه ويقول إن النووي قال حديث مرسل، مع أن بقية الكلام ولكنه جاء من طريق آخر متصل، فصار عندنا حديثان في معنى ما قاله رحمه الله، فضلا عما ثبت بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه وقال يا سويد بن غفلة لعلي لألقاك بعد عامي هذا، فإذا ولي عليك أمير فجلدك فاصبر، فحرقك فاصبر، فأخذ مالك فاصبر، فإن أراد دينك فقل دمي دون ديني، أو كما قال رضي الله عنه، فضلا عن الأحاديث المشهورة المشتهرة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الكثير. ومن ذلك قولهم إن هؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله. نقول هذه شبهة الخوارج قديما، وهي أول شيء افترقوا به عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا بالأمس مع الصحابة فغادروا جماعة المسلمين وفارقوها وصاروا خوارج مارقين بقولهم إن الحكم إلا لله، على معتقدهم الفاسد أن من حكم غير ما أنزل الله كفر، ولذلك كفروا ولاة الأمر والمسلمين حتى من الصحابة رضي الله عنه، حتى علي رضي الله عنه. ولذلك نقول لهم ما خلاصته، أن الحكم بما أنزل الله يكون مخرجا من الملة إن استحل ذلك، أو فضل الحكم بغير ما أنزل الله على حكم الله، أو سواه بحكم الله، أو كذب حكم الله رب العالمين. أما إن حكم بما أنزل الله بخلاف ما مضى فهذه معصية وكبيرة وجريمة، وعليه وزرها، ويجب عليه العدل، ويجب عليه الحكم بما أنزل الله، لكنه لا يكفر كما بين أهل السنة والجماعة، وكلامهم في هذا كثير فارجعوا إليه. ومن شبهاتهم أيضا يقولون خرج ابن الزبير وخرج الحسين وخرج ابن عبد الوهاب، هذه ثلاث شبه. والرد عليها كما قال أهل السنة أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الحسين رضي الله عنه لما أتته الرقاع من العراق بالبيعة وأراد الخروج إليهم منعه الصحابة الذين كانوا موجودين في المدينة، ثم هو رضي الله عنه لما تبين له الأمر أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد أو البقاء في ثغر من ثغور المسلمين، ولكن بعض من لا يتقي الله رب العالمين حاربه فدافع عن نفسه فقتل شهيدا رضي الله عنه. ومن أراد فهم هذا الأمر فليرجع إلى منهاج السنة النبوية، فقد بينه شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الأمر المقام لا يتحمل. أما ابن الزبير فلم يخرج على مروان ولا على عبد الملك، وإنما خرج عليه كما بينه النووي في شرح مسلم رحمه الله. وذلك أنه بعد معاوية رضي الله عنه تولى الحكم يزيد بن معاوية، فلما مات يزيد سنة 67 تولى بعده معاوية بن يزيد وكان زاهدا فترك الحكم، فظلت الأمة بلا ولي أمر، فبايع أهل الحجاز لابن الزبير، ثم بايع أهل العراق ومصر والشام إلا دمشق، فاجتمع بنو أمية على مروان بن الحكم وبايعوه، ثم ابتدأت الحروب بين بني أمية وبين ابن الزبير، فهم الذين خرجوا عليه حتى جاء عبد الملك ومعه الحجاج فغلبوه ثم قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، فابن الزبير لم يخرج. وكذلك ابن عبد الوهاب كما قال شيخ ابن باز رحمه الله لم يخرج ابن عبد الوهاب على الدولة العثمانية فيما أعلم وأعتقد، فلم يكن في نجد رئاسة ولا إمارة للأتراك، بل كانت نجد إمارات صغيرة وقرى متناثرة، وعلى كل بلدة أو قرية مهما صغرت أمير مستقل، وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشجرات. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة، وإنما خرج على أوضاع فاسدة في بلده الذي لم يكن تحت سلطة الدولة العثمانية، فجاهد في الله حق جهاده وصابر وثابر حتى امتد نور هذه الدعوة إلى البلاد الأخرى إلى غير ذلك من شبهاتهم. فهذه بعض شبهاتهم ورد مختصر عليها. الباب الخامس في التحذير من الخروج على ولاة الأمر. قال رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره. قال: وإن من أعظم الغدر الغدر بإمام المسلمين. وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته. وفي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية. وفي لفظ: ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني وليست منه. قال: فالأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، يعني قول من خرج من الطاعة فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن كانوا يقاتلون بعضهم بعضا عصبية. قال: والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله، وكالحرورية المارقين يعني الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الباب ظاهر مع ما مضى في التحذير من الخروج على ولاة الأمر، وقد كان أهل السنة والجماعة على هذا النسق، الصحابة فمن بعدهم من التابعين فالأئمة المتبوعون إلى هذا الزمان. مضى ما مضى معنا من الأحاديث وما كان من الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك إمام أهل السنة في زمانه إمام التابعين الحسن البصري، كما عند ابن سعد في الطبقات وغيره بسند صحيح، لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج بن يوسف، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال وذكروا من فعل الحجاج، يعني ما ذكروا. قال فقال الحسن أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بها سيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال فخرجوا من عندي وهم يقولون نطيع هذا العلج، يسبونه رحمه الله. قال وقال وهم قوم عرب، لأنه ليس عربي رحمه الله. قال وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. قال سليمان فأخبرني مرة بن ذباب أبو المعذلي قال أتيت على عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق، يعني لما طعن، فقال يا أبا المعذل لا دنيا ولا آخرة. وفي رواية قال هو صريع في الخندق جريح حين انهزم الناس فناداني يا أبا المعذل يا أبا المعذل، فالتفت إليه فقال ذهبت الدنيا والآخرة، وذلك في يوم ابن الأشعث. فضل هذا هو. فضل هو. نجم صلى. وكذلك ما جاء عنه رحمه الله أن ابن الأشعث قيل له إن سرك أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول جمل عائشة فأخرج الحسن، فأرسل إليه فأكرهه فخرج معهم. فلما كانوا بين الجسرين غفلوا عنه فألقى بنفسه في بعض تلك الأنهار حتى نجا منها وكاد أن يهلك رحمه الله. والذي بعثه على ذلك مع أنه أكره حتى لا يراه الناس فيقول هذا الحسن قد خرج فيخرجوا معه، فألقى بنفسه في النار حتى كاد أن يهلك، ولم يصنع كما صنع مسلم بن يسار، فإنه أكره على الخروج فخرج. فلما قال بعد لعون بن عبد الله الحمد لله أني لم أضرب فيها بسهم ولم أرق فيها دما، قال فكيف بمن رآك؟ فقال هذا مسلم بن يسار، ولولا أن الأمر حق ما كان ها هنا. فخرج فقاتل فقتل. قال فبكى وانتحف حتى قلت ليتني لم أخبره. ونكتفي بهذا القدر، وبعد الصلاة بإذن الله نتم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي مضى معنا موقف الإمام الحسن البصري رحمه الله، وكذلك موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول حنبل اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى عبد الله، يعني اجتمعوا إلى عبد الله إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم، يعني عظم وفحش وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن، وهذا كفر كما هو معلوم، فضلا عن فرضه بجهميته على الأمة وغير ذلك مما كان يقع من ظلم وجور، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال ليس هذا، يعني نزع أيديهم من طاعته والخروج عليه صوابا، هذا خلاف الآثار، وكلامه في ذلك كثير. ثم بعد ذلك في القرن السابع والثامن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية ومر معنا، وموقف ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن حجر وغير هؤلاء. ثم في العصر الحديث موقف الإمام ابن باز والإمام الألباني والعسيمين، شيخ عبد الرزاق عفيفي، شيخ أحمد شاكر، وهؤلاء الثلة العظماء رحمهم الله. فإذا معنى النصوص ومعنى شرح الأئمة ومعنى التطبيق العملي، فالحمد لله رب العالمين. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن اسمعوا واطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولولا حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا. وفي رواية: عبد حبشي مجدعا. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الحديث حديث أم الحسين رضي الله عنها اتخذه البعض شبهة، فترك أحاديث الباب المتواترة، لا سيما أن هذا الحديث عند مسلم، وباب الأمارة ارجعوا إليه، وارجعوا إلى باب الفتن في صحيح البخاري، وارجعوا إلى هذا الباب في كتب المعتقدات جميعا. ولكن أخذوا هذا الحديث وقالوا: يقودكم بكتاب الله قيد مراد. يعني قيد مراد؟ يعني فإن لم يقودكم بكتاب الله فأخرجوا عليه. أولا: ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله اسمعوا واطيعوا. فالحديث في باب السمع والطاعة، لا في الخروج عن الجماعة، في السمع والطاعة، يعني اسمعوا واطيعوا. طالما كان يأمر بكتاب الله، طالما كان عادلا، فاسمعوا واطيعوا، لا خروج عليه حينئذ، وهذا واضح. ثانيا: أن هذا الحديث يفهم مع أحاديث الباب كلها، كما مر: يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، تسمع منهم وتنكر، وقال: وإن ضرب زارك وأخذ مالك، إلى آخر ذلك. ثالثا: أنه لو أخذ على ظاهره لزم أن يكون الإمام معصوما لا يخطئ، ولا يقول بذلك إلا أهل البدع من الروافض، لأنه معنى ذلك أنه إن عصى الله في أي معصية يكون غير قائد لنا بكتاب الله، فعلى فهمهم يخرج عليه، فإذا لابد أن يكون معصوما. رابعا: أن قوله يقودكم بكتاب الله صفة كاشفة، فالصفة نوعان: مؤسسة وهي التي تكون قيدا مرادا، وكاشفة وهي القيد غير المراد. فقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل هنا الصفة مؤسسة؟ يعني أن هناك رب خلق ورب لم يخلق؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل معنى أنهن إن لم يردنا تحصنا نكرههن على البغاء؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل معناه أنها إن لم تكن أضعافا مضاعفة وأن الفائدة كثيرة تؤكل؟ هذا يسمى قيد غير مراد أو صفة كاشفة. هذا أولا. وهناك شبهة أخرى هنا في الحديث الثاني، وهو قول: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قالوا: هذا في السيف، أما في الكلام والقول والخطب الرنانة الحماسية المثيرة ونحو ذلك فلا. نقول: هذا قول باطل، لأنه لن يكون بالسيف إلا وقبله قول، ولن يكون بالسيف إلا قبله إثارة وخروج بالقول. ولذلك أول خارجي كان بالقول، قال أعدل يا محمد، فقال يخرج من ضغط هذا قوم الحديث، فوصف الخوارج، فالخرج إلا بالقول. وهناك الخوارج القعدة أو القعدية، أخبس الخوارج، يزينون الخروج ولا يباشرونه. ولذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز الخروج عليهم لا بالقول ولا بالسيف. ومضى معنا شيء من ذلك في النقولات في أول القراءة في بيان وجوب النصح لهم والدعاء لهم وعدم سبهم. الباب السادس: وجوب العدل وحرمة الجور والظلم. لا يعني ما قلناه أن الحاكم يحكم بما يشاء أو بما يريد أو يترك الحكم بما أنزل الله ولا معصية في ذلك، بل هو عاص لله مرتكب لكبيرة، ولعله إن استحل ذلك خرج من الإسلام فكفر وخرج من الملة، وعليه وزر ذلك وزر من تبعه إلى آخر ما هو معلوم. فإن الله رب العالمين أمر بالحكم بما أنزل، وأمر رسوله بذلك، وأمر بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب على الرعاة وعلى الرعية. ومضى في أول الرسالة أنه رحمه الله ابتدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقولوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن هذا في الرعاة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في الرعية. ومضى النقل أنه بنى رسالة السياسة الشرعية على هاتين الآيتين، فهناك حق للرعاة وحق للرعية، فمن حق الرعية على الرعاة الحكم بما أنزل الله والعدل وعدم الظلم والجور. ولذلك قال رحمه الله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فأثنى على المقسطين وبين أنهم على منابر من نور عن يمين الرحمن، ففي إثبات اليمين وإثبات أن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. قال في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا دعاء على من ظلم يقتضي الوعيد الشديد، ودعاء لمن عدل يقتضي الأجر العظيم. قال في الصحيحين عن الحسن البصري قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار رضي الله عنه في مرض الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومعلوم أن هذا من أحاديث الوعيد، وليس معنى إلا حرم الله عليه الجنة أنه خالد في النار، فإن التحريم نوعان: تحريم ابتدائي يعني يحرم عليه الجنة ابتداء فيعذب في النار ثم يدخل الجنة، و فالأول تحريم دخول، والثاني تحريم خلود. الأحاديث التي فيها الحكم بدخول النار نوعان: الدخول يكون أولي يعني يدخل النار ثم يطهر منها، وقد لا يدخر أصلا، فيعفو الله رب العالمين عنه. واضح؟ لأنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. قل يا سيدي. نعم. نعم. فدخول النار يدخلها أبدا خالدين فيها الكفار والمشركون، ويدخلها أمدا عصاة الموحدين. وعليه فتحريم الجنة أيضا نوعان، تحرم عليه الجنة ابتداء أولا فيدخل النار، أو تحرم عليه أبدا فيكون تحريما ابتدائيا هذا الأول، أو تحريما أبديا هذا ما أردته في الأول، تحريم ابتدائي وتحريم أبدي. وده مشكلة العجلة والعجلة من الشيطان. وعليه فهذا الحديث لا يقتضي خلوده في النار، وإنما هو تحت المشيئة كأحاديث الوعيد عموما. قال في رواية لمسلم: ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، وهذا كالذي مضى. فالدخول دخول أبدي أو دخول أمدي، يعني أمدي إلى أمد ثم يخرج أبدي، وهذا مع الكافرين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك عظمت مسؤولية الراعي الأكبر وهو الحاكم، لأنه أكثر الناس رعية، فعظم أجره إن عدل ووزره إن جار وظلم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال: ادخلوها. فأراد الناس أن يدخلوها وقال الآخرون: إنا فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. ففيه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الطاعة في المعروف، غير أن عصيان ولي الأمر في معصية الله لا يقتضي الخروج عليه لقوله: ولا تنزع يدا من طاعة. الخاتمة في بيان طاعة أن طاعة ولاة الأمر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وهذا من حسن تأليف، لأنه ابتدأ بذلك وانتهى به، ليعلم المرء أنه إذ يطيعهم يطيع الله ورسوله، وأن مرد الأمر إلى ذلك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، يعني في كل حال، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، يعني في المعروف.